انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين إن شاء الله في البرنامج رصد أي وضع غلط، أي وضع مقلوب ومن كتره وانتشاره بقينا بنقول عليه عادي، والغلط طبعا مش ممكن يبقى عادي. أعزائي المستمعين، في الحلقة قبل اللي فاتت كنا بنتكلم عن السحابة السوداء، أخدنا وجهة نظر المسؤولين في وزارة البيئة، لكن يا ترى إيه وجهة نظر الفلاحين؟ الحاج محمد صبح نقيب الفلاحين، أهلا بيك معانا في البرنامج. أهلا بيك يا فندم. في حلقة سابقة حاج محمد كنا هنا في البرنامج بنتحدث عن السحابة السوداء، واستضفنا السيدة الدكتورة وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية. أنا الآن عايزة أخد رأي الفلاح المصري، الفلاح الأصيل اللي كل الناس عمالة تتهمه إن هو ده سبب السحابة السوداء. عايزة أعرف من وجهة نظر الفلاحين، انتوا شايفين السحابة السوداء إزاي؟ أنا سمعتها بتقولك الفلاح ما عندوش وعي، ما احنا فاتحين دراعتنا وقلنا تعالوا نعمل بروتوكولات تعاون واحنا نجمع لكم الفلاحين وادولنا دورات تدريبية، انما انتوا المسؤولين بتقولوا قولوا ما تشاءوا ونحن نفعل ما نشاء. الفلاح ما عندوش وعي ليه؟ ده الفلاح خبير اللي بيتعامل مع زرع ما يعرفش، ما بيتكلمش ما بيتكلمش. فالسحابة السوداء مش احنا لنا الذنب فيها، احنا بنحرقها. بتكلفنا عود كبريت، طب ما توفروا علينا العود الكبريت وتعالوا خدوا القش ببلاش، تعالوا لنا واحنا هنحصر لكم وقولوا هنحدد لمركز من يا القمح يوم كذا نلم القش، واحنا جاهزين نجمع لكم القش ونحطه على رص الغيطان وتيجي تاخدوه، ومركز منوف نفس الوقت، واي مركز في الجمهوريه نفس الوقت. وبعدين هي السحابه السوداء من قش الرز يا دكتوره؟ لا والله، يعني دكتورة طب ما انت عندك قش يا واحد استنيني، ما انت عندك قش الرز وعندك حطب الذره وعندك حطب القطن وعندك تقليم الفواكه وعندك القش العفاشه بتاع قصب السكر، كل ده بيتحرق يا حاج محمد. كل ده بيتحرق يا حاج محمد. طب والحاجات دي كلها بتحرقوها ليه؟ ما بتعرفوش تتخلصوا منها؟ نتخلص منها ازاي؟ مش احنا مش اتهمونا ان احنا ما عندناش وعي؟ ما عندناش وعي، تعالوا علمونا نعمل فيها ايه واحنا الناس. قول لي يا حاج محمد، السحابه السوداء بقى لها 17 سنه كبسه على نفس مصر، خلاص؟ قبل ال 17 سنه دول كان الفلاح بيتخلص منها ازاي؟ الوزير بتاع البيئه ماجد جورج السابق ايامها ما كانش فيه سحابه سوداء، جاب احدى شركات تدوير المخلفات واستخدوا الشغل وما كانش فيه سحابة سوداء. حاج محمد صبح نقيب الفلاحين، كانت الدكتورة ضيفة الحلقة السابقة قالت لنا برضو على ان فعلا اللي حضرتك بتقوله ان هم بياخدوا بعض المخلفات وليس كلها، لان قالت بحساب وزارة الزراعة بيطلع 1,800,000 طن أشرز، هم بياخدوا نسبة 50%. ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هم بياخدوا جميع المخلفات. وعلى فكرة من 4 أيام أو 5 أيام كنت أنا ومندوب الشركة اللي كان شغالة مع الوزير ماجد جورج، شركة إعادة التدوير. أيوة إعادة التدوير. وقالوا إحنا جاهزين ناخد، بس إحنا عايزين يبقى لنا حافز لأجرة المشال، وطلبت من حمد المهندس حمد محمود رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إن احنا نعمل بروتوكولات تعاون بين النقابة، وإحنا قلنا وأنا يوميها ناديت وقلت يا فلاحين مصر ما تحرقوش القش، واتصلوا بيا وقلت تليفوني على الهوا ولاجلي لما تجمعوا القش احنا نتصل بالمسؤولين، لكن المسؤولين قفلوا تليفوناتهم هنتصل بمين؟ يعني عارف يا حاج محمد كتير بسمع المسؤول، اي مسؤول مش بس في الموضوع ده بيطلع يعني نطالبه احنا كاعلاميين بدور الدوله ونقول له عملت ايه الدوله في هذا المجال، يقول لا ده المواطنين هم اللي غلطانين، ده الفلاحين هم اللي بيحرقوا. لا لا لا، هو الحيطه المايله في مصر هي الفلاح، علما بان المكون الاساسي لشعب وجيش وشرطه مصر هو الفلاح. ليه؟ الفلاح ده المهنة الوحيدة اللي فيها قمة التوكل على الله. النجار والدهان بيبقى عارف هيدهن الحيطة دي تتكلف هتحتاج منه كم صفيحة زيت، والنجار بيجيب متر الخشب بيعرف هيعمل منه كم كرسي وكم سرير، ما بيفوتش منه حاجة. الفلاح الوحيد اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اطعمنا واطعم منا لجل يتجلى قول الحق سبحانه وتعالى، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سبحان الله، والله كله على الله. سبحان الله حاج محمد، كل الناس بتسأل ايه الصعوبة ان فعلا زي ما حضرتك قلت الفلاح يحوش قش الرز وباقي المخلفات اللي بتعمل السحابة السوداء، والدولة تيجي تشيل والمستثمرين يشتغلوا والناس تشتغل وتبقى فرص عمل، وان شاء الله يروخدوها يرموها في الصحراء تبقى اسماد. لا ما فيش في الصحراء ولا حاجة. احنا لما نحوشها ونقومها في قومة ويجي محدش ياخدها الفدان عاد، يعني عندنا وزير الاوقاف بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه ويعلي قدره، رفع سعر الإراء للفدان من 175 جنيه ايجاره ل 4000 جنيه الاوقاف. وزير الاوقاف في ارض تبع الاوقاف في 12 محافظة وعندي مليون شاكوى، لما جيت اكلمه كله حاطط الدولة الشماعة، دي سياسة الدولة. سياسة الدولة ايه يا جدعان؟ رفقا بينا، رفقا بينا. لما تيجي تقول طب ما احنا طب يشتغلوا، وانا لما اجي الفدان ب 4000 جنيه يبقى القراط واقف بقد ايه؟ ب 200 جنيه في السنة. لما اجي اشغل قراطين ارض في تشوين القش في القش الرز، وقراطين في تشوين تقليم البرتقال، وقراطين في تشوين حطب الدورة، يبقى فاضل في الفدان قد ايه؟ طب امال هنحوش الحاجات دي فين؟ ايوه، انا عايز اللي بيتكلموا ويقولوا مفيش توعية يتفضلوا، انا مكتبي مفتوح والنقابة مفتوحة في 31 شارع محمد محمود في التحرير قدام الجامعة الامريكية وسط البلد. يلا يجوا واحنا نعمل، او يقول لهم فين يتصلوا بي على 0900-930-9663 وانا اروح لهم اخر الدنيا حافي القدمين واعمل بروتوكولات تعاون معاهم واجمع لهم الفلاحين وينزلوا يدرسوا لنا ويعلمونا. احنا مش كارهين التعليم، زي ما طلبت من فخامة الرئيس يوم عيد الفلاح، قلت له يا سيادة الرئيس بسم الله ما شاء الله عندنا مراكز بحثية كتير واساتذة كليات زراعة كتير بيطلع ماله ابحاث، احنا عاوزين نستفيد من الابحاث بتاعتهم. الله عليك يا حاج، ادولنا الابحاث واحنا نترجمها لكم عملي. احنا عاوزين تقوى عالية الانتاجية، عايزين الفلاح المصري للاسمدة والمياه، هو ده اللي احنا عايزينه. الفلاح المصري شاطر وذكي بالفطرة وربنا خلقه مبدع، فهنا ده اللي احنا بنطالبه بيهم. لكن الاراده يا حاج محمد منين بتنباع؟ لازم تبقى اراده، لازم يبقى في اراده لحل المشاكل. بتنباع فين واحنا نشتريها؟ قولي لي عند اي عطار. في الضمير، في الضمير يا حاج محمد. والضمير فين بينباع؟ ما هو لما تقولي زي البيضه عند الفرخه والفرخه عايزه قمحه والقمحه عند الفلاح والفلاح عايز فلوس والفلوس عند الصراف والصراف عايز بيضه والبيضه عند الفرخه، هي حلقه مغلقه. من اللي اتخلق الاول البيضه ولا الفرخه؟ عرفونا